إصالة عدم تعلق الحلف بشربه. إذا على هذا الأساس أصل البراءة لم نجره في كلا الطرفين، حتى تقول لي على أنه أصل البراءة يقول إجرائي في طرف دون طرف بلا مرجح، هي الطرفين لا يمكن، لم نفعل ذلك في المثال السابق، لم نفعل، بل كنا نجري البراءة عن طرف بلا أن تعارض بالبراءة في ذلك الطرف، وذاك الطرف كنا نجري فيه أصل موضوعي وأصل حكمي، يعني أصالة عدم تعلق الحلف بشربه، يعني استصحاب عدم تعلق الحلف بشربه أصل موضوعي معارضة ماضي. وأما لذلك كان يمكن أن نجري أصل البراءة عن الحرمة وإصالة عدم تعلق الحلف بشربه، فيثبت بذلك نفي الوجوب ونفي الحرم، لكن لا بأصل البراءة حتى تقول كيف يصير هذا، بل نفينا واحد بأصل البراءة والآخر بأصل موضوعي لا مانع. وأما في مثال العادل والفاسق إذا الرجل ندري الأصل شلون تجريها، اللي تقدر تجري بعد أصل البراءة في هذا الجهاز، وهذا لا يمكن، دليل البراءة يقول إجراء في واحد لا يمكن، في الاثنين ماذا لا يمكن، فلذلك هذا المثال يكون صحيحا لدوران الأمر بين المحذورين. هذا الاستدراك الذي ردت أذكره، أرجع على طول بالموضوع. لا لا استصحاب هذا الموضوعي، إن شك حلف تعلق لو ما تعلق شك الموضوع بعد بس هذا بقى مو انه هو براء، هو موضوع اذا جري ثبت الهراء، يعني اذا ثبت عدم تعلق الحب نتيجة يصير براء، اما هو بنفسه ماذا ما قاعد نستفيد من دليل البراءة حتى يقول دليل البراءة لا يمكن اجرائي انا في الاثنين او في واحد. درسنا الذي كان بيدنا امس هذا، أنه قلنا بالأمس إذا كان عندنا إناءان أحدهما خمر والآخر ماء، هنا هل يجوز ارتكابهما معا يعني مخالفة قطعية أم لا؟ قلنا لا يجوز ذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. ثم إذا تتذكرون إيش قلنا؟ ولكن لرب قائل يقول بأنه لا يوجد مانع، لماذا؟ عفوا يوجد مانع شرعي عن حرمة المخالفة القطعية، عن حرمة المخالفة القطعية يوجد مانع شرعي، ما هو؟ كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فإن هذه الرواية ماذا تدل؟ تدل على أنه ذلك المشتبه بين الإناءين والمردد بين الإناءين بما أني لا أعرف أنه حرام بعينه فهو ماذا يصير؟ حلال بعينه، يعني تفصيلا فالدين اذا لا يدل على حرمة ذلك الاناء المردد، حتى تقول يا ايها الشيخ الانصاري ان الذيل اذا دل على حرمة ذلك الفرد المردد فلا يمكن التمسك بالصدر، كل شيء حلال لا يمكن التمسك بصدر الرواية لإثبات حلية هذا بالخصوص وذاك بالخصوص، منافات بعد ما موجودة، منافات إنما موجودة لو فرض الذيل يدل على حرمة المردة والصدر يتمسك به لإثبات حلية الواحد، صحيح لا معنى لأن يقال الإناء المردد بينهما حرام لكن كل واحد منهم حلال، اما اذا فرضنا الدين لا يدل على حرمة المردد. الدين يقول كل شيء حتى تعرف حرك لا تكون بعينه عن تفصيله، وانا ما اعرف تفصيلا هذا المردد فليس بحرام. هاي الشبهة كانت تبدو كنا في صدد ماذا؟ الجواب قلتو أنا تذكرنا الجواب لكن أفهرت الكيام هذا اليوم والتفت ماذا إلى الفهرة، لأن الشيخ الأنصاري لما ذاكر الجواب هم العبارة ماذا مجملة ولم يمنهج الموضوع كيفية الجواب، هم العبارة مجملة وهم منهج ما عدل الجواب، فلذلك أشبه شيء بالرموز. إذا واحد يقرأ أشبه شيء بالرموز، فالآن أنا أمنهج الكيا أعطيه نقاط حتى أردت الترتيب هو المهم. حصيلة جواب الشيخ هكذا قال ابن احنا روايتي اللي بديها كلمة بعينه، رواية تقول كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. الرواية الثالثة تقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. بعد ما عرفنا أطعدنا روايتين حينئذ نقول النقطة الأولى راح من هجلة الجواب، النقطة الأولى أن نقول بأنه تارة نفترض بأن الغاية هي معرفة الحرمة، حرمة الشيء، وأخرى نفترض أن الغاية هي معرفة الحرام. فإذا كان الغاية معرفة الحرم بعد النقطة الأولى، فإذا كانت الغاية معرفة الحرمة نقول بأن معرفة الحرمة ليست على قسم تفصيلية وإجمالية مصري. عليكم السلام ورحمة الله. معرفة حرمة الشيء ليست تارة تفصيلا تارة إجمالا. الذي يتصور الإجمالية والتفصيلية فيه ماذا؟ معرفة الحرام، حرام كنا متعلقة الحرم. فإذا فرض أتعدي ماذا؟ غلاس خمر بين ذني الغلاسين، تقدر تقول الإناء الخمري أعلم حرمته بعينه. تقدر هذا تقوله وما تقدر تقوله بل هذا حرمته بعينه، بل صدقه أعلم حرمته بعينه. بل إذا فرضت فيه تقول أعلم الحرام بعينه، الحرام تبقى بعينه، حرام يا أضل ولا الحرام حرام لا تعرف، فلا يصدق أعلم الحرام بعينه إلا إذا ميته خارجا وأمكنك أن تشير إليه إشارة حسية فتقول هو هذا، ما توصدق عرفت الحرام بعينه. أما معرفة الحرمة لا، حتى إذا كان إناء الخمري مردد فيصدق أنه أعرف حرمة الإناء الخمري بعينه، هذا لا بأس به يصدق. فالنقطة الأولى انتهت أنه الغاية مرة معرفة الحرمة ومرة معرفة الحرام، والتتمة هاي اللي ذكرت أن معرفة الحرمة ليست على قسمه تفصيلية وإجمالية. نعم التفصيلية والإجمالية هالنحوان يصير فيما في معرفة الحرام، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي بيبينها هذه أنه ظاهر الرواية الأولى اللي بيشان في الرواية الأولى شدوا كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، ضمن ظاهر هذه الرواية أن الغاية فيها ماذا؟ هل معرفة الحرمة أو الغاية هي معرفة الحرام في هذه الرواية؟ قلنا الظاهر على أن الغاية هي معرفة ماذا؟ الحرم، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يعني حتى تعرف حرمته. يعني أن بعبارة أخرى الطير موصول ماذا تعلم؟ الجيف موصول حرفي تقدر هي مع الخبر تقدر بنا بمصدر. يعني شو يصير؟ حتى تعرف حرمة الشيء تقدر هي مع الخبر بمصدر بملاحظة الخبر حتى تعرف حرمة الشيء. فالغاية هي معرفة الحرمة مو بعيد هذا الشيء. وأما في الرواية الثانية الغاية ليست هي معرفة ماذا؟ الحرمة. بل الغاية هي معرفة الحرام. يعني في الرواية الثانية ما باقي كل شيء فيه حلال. حلال يعني شنو حلال؟ فيه حلال. حلال يعني قسم حلال مو بيحلية بقسم حلال. وحرام يعني قسم حرام مثل خمر وما فهو لك ماذا حلال. أن بعد ما تهمت هنا أن ما أكو أن مصدرية موصول حرفي فهو لك حلال حتى تعرف ماذا الحرام يعني القسم الحرام. فإحنا مو بعيد منه بعيد منه هم ما تبيه حتى تعرف الحرام منه. هنا ما تبدأ تقدر حرمة لأنه إذا تبدأ تقدر حرمة شو يفيد المعنى حتى تعرف الحرمة منه. يعني شو يصير حتى تعرف الحرمة منه منه ليس حتى تعرف الحرمة منه. فلا بد من المقصود الحرام يعني القسم الحرام منه. على أي حال فالغاية الرواية الثانية معرفة الحرمة الحرام والغاية الرواية الأولى هي معرفة ماذا الحرمة. هاي النقطة الثانية اللي بدينتها. والنقطة الثالثة هي أنه ما دام الغاية في الرواية الأولى معرفة ماذا الحرمة فكلمة بعينه لمن ترجع أنت أيها المشكل المناسب إليك اللي بتستفيد من وراءه ترجع كلمة بعينه لمن مناسب إليك ترجع للمعرفة. يعني حتى تعرف أنه حرام بعينه مناسب ترجع للمعرفة مع أنه حتى يعني في يقول أن المعرفة لا بد تصير معرفة بهالشكل معرفة بعينه معرفة تفصيلية مناسب إلى هذا. لكن إحنا قلنا في الرواية الأولى بما أن الغاية معرفة الحرام الحرمة ومعرفة الحرمة ليس لها نحو إذا ما يمكن بعينه أن رجع علما إلى معرفة ماذا الحرمة. التفاته هوايته صحيحة من الشيخ الأنصاري مو صحيحة ما من الشيخ بس التفاته جميلة مو بعض الالتفاتات هي جميلة وإن لم تكن صحيحة دقة هذه انصافة. فإذا على هذا هذا من الذي رجع ماذا إلى معرفة المعرفة معرفة الحرمة ما نقصني شيخ زين. إذا نسأل الشيخ الأنصاري إذا من رجع إلى معرفة الحرمة شنو بعينه شنو دورها شنو فائدتها شنو؟ قال هي تأكيد علما للضمير الموجود في أنه حتى تعرف أنه هاي الهاء يعني اللي بيترجع الهاء علما إلى الشيء حتى تعرف أنه يعني الشيء. لكن قلنا تأكيد إلى الشيء باعتبار من أنا أمس قلت أمس باعتبار ماذا الحلية أظنه أمس قلت باشتباه إذا كنت قايل إذا هاتي كنت قايل لسه أذكر أنه هاتي قايل لا تأكيد إلى الشيء باعتبار العلم بتعلق العلم به وهو حتى تعلم تعلق العلم حتى تعلم أن الشيء حرام بعينه فكأنه أريد أن يقال حتى تعلم أنه حرام حتى تعلم أنه حرام تأكيد لاعتبار العلم. من قدير جن ماذا رأيت زيدا بعينه بعينه تأكيد علما إلى زيد باعتبار تعلق الرؤية به. يعني المقصود شنو رأيت زيدا رأيت زيدا نامج حتى تعلم أنه حرام بعينه تأكيد إلى الشيء إلى ضمير أنه الراجع للشيء باعتبار تعلق ماذا؟ العلم به. حتى تعلم انه حرام. لمزيد ماذا؟ التأكيد والاهتمام باعتبار ماذا؟ العلم. وان العلم لازم. غير العلم ماذا؟ مين. فالخلاصة خلاصة جواب الشيخ العنصار عن الرواية الاولى صار بعد هالمنهج الثلاثية الاطراف النقاط. بعد هالمنهج اتضح انه الشيخ اجاب عن الرواية الاولى على انه الغاية معرفة الحرمة، واذا كان معرفة الحرمة كلمة بعينه ما يمكن تجعل المعرفة حتى يقال المدار على المعرفة التفصيلية، وانما هو تأكيد ماذا منها للشيء باعتبار تعلق العلم به، فيصير المعنى حتى تعلم انه حرام. واذا كان هيك المقصود هذا ما يفيد. نعم في الرواية الثانية بما ان الغاية هي معرفة الحرام فيمكن دليل هناك صحيح معرفة الحرام على قسمين قلنا، فلا بأس أن نقول بعينه قيد علما للمعرفة، يعني حتى تعرف المعرفة، لكن شلون معرفة بعينه؟ يعني معرفة تفصيلية. فأنت إذا تريد تشكيل اشتريت هالرواية، أنت تبدو إيه ما يخالف، يلا استخدت واحد رواية خطي يفترض رواية، المهم اشتري باقي في رواية واحدة. الشيخ الأنصار يقول ولكن الجواب إذا إشكالك كان هنا أجاوب أنه إذا نريد نتمسك بهالرواية لإثبات الحلية فينا في كلا الطرفين الإناءين تهافت بين الصدر والذلق طبعا ما يصير، فنقدر نتمسك فينا، يعني الذل ما يدل بعد على حرمة المردد، يعني لا نعرف أنه حرام بعينه، نتمسك بعد الصدر من دون ان يهافت الذيلة. لكن يقول اذا تريد تتمسك بالصدر لاثبات حلية هذا وهذا يرد عليه انه ماذا؟ هذا مناقض علما مناقض ودليل اجتنب عن الخمرة، فان دليل اجتنب عن الخمرة ماذا يقول لي؟ ان الخمر يجب اجتنابه، وكلمة الخمر قلنا تشمل هذا الخمر، فيصير مناقضة بين هذا الدليل وبين شنو ذلك الدليل. عن المفروض ذاك الدليل يقول شنو معنى الخمر، يعني حتى هذا الخمر اي موجود هنا في الاناء، فاذا هذا الخبر يريد يقول لي ارتكب ما منافي يصير الباب بان اكثر اقول بان اذا اردنا ان نقول بان انه كل شيء حلال يشمل الطرفين ودليل اجتنب عن الخمر لا يشمل، اذا واحد قال لا يشمل هذا الاناء المردد يلزم هذا الاناء المردد حلال واقعا، وهذا مما لا يلتزم به احد، مخالف ماذا؟ للفتوى الفقهاء وللنصوص التي تقول اجتنب عن الخمر، فان ظاهرها أن كل خمر هو حرام واقعا، بل مخالف هذا لنفس دليل كل شيء لك حلال. ليش مخالف لهذا؟ لأن دليل كل شيء لك حلال شو يقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه كل شيء لك حلال فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه، هذا يدل على أنه ماذا؟ حرام واقع أكو، لكن ما دمت ما تعرفه فهو حلال، فيدل حق حرام واقع اكو، لكن ما دمت ما تعرفه بعيني فهو لا حرام. فاذا ما نقدر نقول الاناء المردد بين هذين الاناءين حلال واقعا، دليل اجتنب عن الخمر ما يشمل هذا، فاذا ما يشمل يصير هذا حلال واقعا ليس حرام واقعا، هذا الاناء المردد هذا مخالف للنص يعني يشتم عن الخمر، فإن ظاهر كل خمر حرام واقع، ومخالف للفتوى ومخالف لنفس الدليل كل شيء لك حلال، فإن دليل كل شيء لك حلال يدل على أنه حرام واقعا أكو وأنا ما أكو، لكن ما دام ما تعرفه فهو لك حلال. فإن شهداتي يقول اجتمع عن ما يشمل هذا المورد يعني راح يقول أنه حرام واقع ما هو. فحصيلة جواب الشيخ عن الرواية صار هاي الثانية أنه صحيح حتى ارتعت إشكال المنافاة بين الصدر وبين الذهن العدل. ولكن لو الصدر شمل الطرفين شرفا المنافاة هي دليل من؟ دليل اجتنب عن الخامل. فإذا كان كذلك إذا ما يمكن نتمسك بهالرواية لإثبات حلية كلام إلا إلا أن نقول على أنه دليل اجتنب عن الخامل ما يشمل هذا المورد، وهذا ما يمكن نقول به، لأن إذا ما يشمل هذا المورد راح يصير حينئذ المردد هنا على الواقع، وهذا مخالف للنص ومخالف للفتوى ومخالف لنفس الدليل اجتنب لدليل كل شيء لك حلال في حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه. فإن قول حتى تعرف الحرام منه بعينيته حرام هنا أصل واقع مباطل، لكن ما دمت ما تعرفه فهو لك حلال ظاهر. فإذا أردنا نقول دليل اجتنب عن الخور ما يشمل يعني معناه حرام واقعي ما موجود في البيت. يعني تخصيص ماذا؟ اجتنب عن الخالد. قلنا قد يجب حينئذ ان يكون هذا حلال واقع، وهذا صعب. واحد ماذا يلتزم به؟ يعني الفقيه هذا لا يلتزم به، وخلاف وظاهر اجتنب عن الخمر ومخالف قلنا لظاهر دليل كل شيء، لان هذا يدل حرام واقعا اكم وانه ماكم. يقول قدس الله التفت رجاء الى هذا المطالب اللي بيّنتها شلون تطلع عن العبارة. خنشوف قلت اما قوله يجري الرواية الاولى كل شيء حول عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه فلا يدل على ما ذكرت. لا يدل على ما ذكرت يعني شنو؟ يعني على ان العد يدل على ان الحرام ياهو الذي علمت تفصيلا المردد ليس بحرام. يدل على ان المردد ليس بحرام العد لا يدل على ما ذكرت، وهو ان العد لا يدل على حرمة المردد بل يدل على عدم حرمته، لانه يقول حتى تعرف الحرام بعينه وهذا لا اعرف حرام بعينه. لأن قوله بعينه شوف جواب الشيخ الأنصاري تأكيد للضمير، تأكيد للضمير يا ضمير يعني بل أنه هاي الهاء الذي موجود ماذا حتى تعلم أنه هاي الهاء الذي موجود في أنه الذي ترجع للشيء يعني للشيء جيء به للاهتمام في اعتبار العلم. ها الشيخ ما مبين هما تأكيد له باعتبار تعلق العلم به ولا تأكيد له بما هو هذا ما على معنى مثل زيد تأكيد زيد بما هو زيد ما على معنى تأكيد يصير باعتبار تعلق الرأي به هنا باعتبار تعلق العلم. هذا كل الشيخ الأنصاري ماذا يقول الحافظ بعد يصيفونه للاهتمام باعتبار كما يقال رأيت زيدا بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرؤية. ليش أقول رأيت زيدا بعينه؟ لدفع توهم أنه مقاش أهذا اشتباها. فإنان هم جاء به تأكيد لاعتبار ماذا العلم يعني يصير المعنى حتى تعلم حتى تعلم أنه حرام يصير المعنى. فإذا الضمير جاء به ماذا للتأكيد يا بخوصا نقول مو للتأكيد ها فشنو فشنو إذا مو للتأكيد نقول قيس للمعرفة لمعرفة الحرم يقول معرفة الحرم لا شكل ليس لا شكل وإلا يعني إذا مريد نقول تأكيد فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه حرمة ذلك الشيء يعني يريد شنو هاي العبارة شنو يريد يعني يقول علم بالحرم ما بشكلين بعاد كل من علم بحرمة الشيء علم بحرمته بعد شكل بهالشكل بهالشكل مثل بل من علم الحرام لا إلى شكل قد يعلم الحرام تفصيلا قد يعلم الحرام ماذا اجمالا شكلين اكو اما في معرفة الحرمة ليس لها الا شكل واحد فمن علم الحرمة علم الحرمة هو فرد شكل وبعد شكلين بعد ما اكو والا يعني اذا مرد نقول تأتي نقول على انه ماذا قيد احترازي والمعرفة يرجع. فكل شيء حول المحر، شو قال حول المحر ماتوا، هو ما مبين ان الغاية هي معرفة الحرمة الى اخره. ايش ايش اعطي ما هش بل غير يا تقول من اول ان الغاية معرفة الحرمة ترى هنا، وبعدين تجي تقول معرفة الحرمة على شكلين الحاصل. بس هم جين قايل علم حرمته، ما قايل علم الحرام عشان بعده حرمته، فهي مهمة هاي حرمته هنا، لان الغاية معرفة الحرمة، فإلا فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه. فإذا علم نجاسة إناء زيد وطهارة إناء عمر، أنا بالمثال شد أمثل، شنو تقول أن واحد خمر وواحد شنو ماء، نفس الشيء ترى ما أكو فرق. فاشتبه الإناءان، فإناء زيد شيء علم حرمته بعينه، أنا اللي قلت تقول إناء الخمري شيء علم حرمته بعينه، هنا أقول إناء زيد يصدق أن إناء زيد أو الإناء الخمري علم حرمته بحرمته، حرمته يصدق، وإن لم أميزه خارجه. نعم يتصح هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه إذا أطلق عليه عنوان أحدهما فيقال أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعين عند القائد. يقول إذن إناء زيد إذا اشتبه واحد بال أو الإناء الخمر اشتبه ويا الإناء الماء، شو تقول؟ هل تقول إناء الخمر علم حرمته بعينه؟ تتجنب إيش وقت أقدر أقول لا بعينه إذا ما جبت كلمة إناء زيد أو إناء الخمر؟ شاش عجيبة ها، أقول أحدهما هتسي أبدلها بكلمة ماذا؟ يعني أطلق على كلمة إناء زيد أو إناء الخمر أطلق كلمة أحدهما. هذا معلوم المعين يا المعلوم المعين، إناء زيد يعني أو إناء الخمر أنا تتمثل، نقدر نقول لا بعينه صفة. إذا بدلنا كلمة إناء زيد دي من بدلناها بكلمة أحدهما. نعم يتصف هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه إذا أطلق عليه عنوان أحدهما، فشق فيقال أحدهما لا بعينه أعلم حرمته. إيه هاي صح. في مقابل من أقول أحدهما لا بعينه؟ في مقابل أحدهما المعين عند القائل، يعني أنا قائل الذي قاعد أحكي لو فرض أنه أدري أنه يا أحدهما هو النبي أو الحرام أو الكذا، أنا أدري إناء زيد، أنا أدري إناء زيد، لكن الدال إناء زيد مش أقول أن أقول أحدهما. ففي مثل هذه الحالة أقول أحدهما لا بعينه في مقابل من أحدهما المعين عندي، وهو أحدهما المعين عندي شنو؟ ما أنا أدري يا النبي إناء زيد، فهاي احدهما لا بعينه في مقابل من الصيغ، في مقابل احدهما المعين هو اناء زيد الذي انا اعلمه اعلم اناء زيد هو النجس او الحرام. فهذا الذي يقال له تطويل بلا طائل ماكو، عشان هاي الالفاظ تخليها توضيح ان هناك ما سبق وما بعد على اي حال، يعني قصدي هذا في الاشياء ترى مو مهمه. زين، واما هاي الروايه الاولى، اذا في الروايه الاولى كلمه بعينه لابد نقول تاكيد المن الى الضمير جئ به لابراز اهتمام اعتبار العلم. وعما قوله الرواية الثانية جي. كل شيء لك في حلال وحرام فهو لك، ذاكر الشيخ مصر رواية مصر الثاني حافظ، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، فله ظهور فيما ذكر ارتبط مثل ما تقول، لان الغاية معرفة الحرام هنا مو معرفة الحرمة، حيث أن قوله بعينه صيد لي معرفتي، هنا تحتاج إلى تعليم. نقول للشيخ الأنصار فهناك هماس ماذا؟ العفو، فله لا تعليق حدث، فله ظهور فيما ذكره، حيث أن قوله بعينه صيد لي معرفتي، هنا يمكن نسوي قيد علما لي معرفة، ليس أنه هنا الغاية معرفة الحرام، ومعرفة الحرام على قسمين. فمؤداه يزيد يوصل إذا صار قيد لمعرفة الحرام، حرام بعد هنا مو حرمة، فمؤداه اعتبار معرفة شنو؟ شوف ما قال حرمة، إيش قال؟ حرام. معرفة الحرام بشخصه. وش وقت يصدق أنا أعرف الحرام بشخصه؟ إذا ميزت خارجا يمكن الإشارة الحسية إليه. لا يتحقق ولا يتحقق ذلك يعني معرفة الحرام بشخصه إلا إذا أمكنت الإشارة الحسية إليه. أشر له بإيدي أقول هذا هو النبي. وأما إناء زيد المشتبه بإناء عمرو في المثال، وإن كان معلوما بعنوان إناء زيد بهذا العنوان يعني بعنوان إناء زيد، إلا أنه مدين باعتبار الأمور المميزة له في الخارج عن إناء عمرو، فليس معروفا بشخصه. يعني لا يمكن أن أقول أعرف الحرام بشخصه، بل أعرف حرمته هي صحيح، لكن الحرام ما تقدر تقول اعرف الحرام بشخص ما دام اناء زيد متميزه خارجا. طيب شيخنا الانصاري في هذه الروايه الثانيه صار شنو الاشكال فيها وارد، مو شلون تجاوب؟ شوف جوابه، هذا جوابه، يقول الاشكال وارد في الروايه الثانيه ولكن الا ان ابقاء الصحيح على هذا الظهور يوجد المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبى. نعيد الإدارة ناخذ الظهور هاي الصحيحة يا صحيحة كل شيء فيه حلال ومحرم. إدارة ناخذ ظهورها، ظهورها الصدري لا ظهورها العجزي، عجزي بعد ما نشغل به، ظهورها الصدري إذا ردنا ناخذ ونطبق على كل طرف يعني فينا راح يصير حلال، وهذا يتنافى ويا دليل شنو؟ اجتنب عن الخارج. بلي بلي. لذلك يقول إلا أن إبقاء الصحيح على هذا الظهور، هذا هو أنه كل واحد من عدن حلال، يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه لدليل اجتنب، مثل قول اجتنب عن الخاص، لأن الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع، إذا تتأذن بالثنين ينافي المنع عن عنوان المردد بينهما وهو عنوان الخمر المردد بينهما، ويوجد الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع، يعني وبالتالي راح يصير الخمر الواقعي ليس بحرام، واقعا ليس بحرام إذا سنات لدني حلال صار، وهو مما يشهد الاتفاق والنص على خلافه، وهو أنه عدم حرمة هذا المردد في متن الواقع في الواقع مما يشهد اتفاق العلماء. أنا ما كلهم يقولون على أن المردد هو حرام واقع، ما كل واحد يقول ليس بحرام، وهو مما يسبب الاتفاق قلنا على خلاف النص يا نسي عن القذر اجتنب عن الخمر، يعني هو يدل على أنه ما ظاهره كل خمر حتى الخمر المردد هذا كل خمر واقع لا أكثر، حتى نفس هاي الأخبار يا أخبار كل شيء فيه حلال وحرام، بلي بلي حتى نفس هذه الأخبار حيث أن مؤدى هذه الأخبار ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه الدل على أن حرام واقع لا أكون، لكن ما دمت لا أعلمه إيش بعد الدل، ما دمت أني ما أعلم ذلك فهو حلال ظاهرا، أما أن يقول حلال واقعا يصير لا أبدا، حتى النصوص لم تقبل على الشيء. فإن قلت هاي الانقلتات يكون تضبطوها يعني فهرستها يكون تضبطها، لأن هاي الانقلتات ما أدري عددها شقد يصير 6 7 8 أكثر أقل ما أدري، فالمقصود على أنه ماذا وحدة جوار الأخرى وكيفية الربط البيانات هو هذا المهم. طيب أستاذ شيخ الأنصاري رحمة الله عليه حصيلة جوابه شنو صار بلش؟ حصيلة جوابه شنو صار؟ إذا هسه الآن فرد واحد سألني قال لنا تعالوا ليش ما نقدر نطبق كل شيء لك حلال نطبق علامة على بين الطرفين شو نجاوبه؟ الجواب اللي قريناه أمس أمس وأشكلنا عليه شنو هو اللي قريناه أمس؟ قلنا إذا أريد نطبق كل شيء لك حلال على كلا الطرفين يلزم المنافاة بين الصدر والحج، ايش قلنا ولا؟ الصاد شي يقول كل شيء لك حلال هذا حلال هذا، العبد يقول يقول إلا أن تعرف الحرام، ما دمت لا تعرف الحرام ما يمكن حلال يصير، والمفروض المرتب بينهما أعلم حرمته، ف فهو حرام بمقتضى العد، فيلزم بمقتضى العد ذات المردد حرام، بمقتضى الفعل اثنين يتم على يلزم تفاضل. ما نفتش أجل ثم شو مش أشكل على نفسك أنه العد نجل على أن المردد حرام. ليش؟ لأنه العد فيه حتى تعرف الحرام بعينه. مش أجاب اليوم هذا جواب الثاني رقم اثنين، جواب رقم اثنين للشيخ الأنصار أجاب قال على أنه خوف منافاة بين الصدر والعد نصي فبطلت بطلت خمي خالص، لكن أقدر أجاوب بجواب آخر وهو إذا هذا حلال وهذا حلال يتنافى ياما ويجتنب ماذا عن الحرام عن الخمر، يعني راح يصير الخمر الواقع ايش راح يصير؟ راح يصير حلال. وهذا شلون ممكن؟ هذا جواب الثاني اليوم، هذا جواب الثاني هم يجي عليه الإشكال. هذا الآن راح جديد راح بينا هذا يجي عليه الإشكال. شنو هو الإشكال؟ أنه فقل يصير الحرام الواقع حلال. تشبيه تشبيه يعني مزين ما يصير يعني ما يصير يصير. أقول لك تشبيه يصير لو فرض أصبح عندي فرد قلاص بلا علم إجمالي بلا علم إجمالي فرد قلاص ما أدري ما هي خمر أقدر أطبق كل شيء لك حلال ولا ما أقدر أطبق وأقول حلال أقدر ولا ما أقدر؟ بلا إشكال أقدر إذا ما فعل إجمالي بلا إشكال أقدر، مع انه قد يكون حرام واقعا قد يكون حرام واقعا فمنافات اطيولة صار حلال ظاهرة، لكن من في الوقت هو حرام واقعا منافات اطي ومات منافات. اذا تذكرون في صدر الكتاب كان يقول اطي منافات، فلذلك هو انكر الاحكام الظاهرية وانكر حجية ماذا الإمارة إلى آخره، وفي أحد شبهات هذا. فالمقصود العلماء يقولون ماكو منافاة، حلال ظاهرا حرام واقعا شكله. فإذا ماكو منافاة في صورة العلم الإجمالي هم ما تنقول ماكو منافاة، نقول على أنه كل واحد حلال ظاهرا وفي نفس الوقت ماذا نقول حرام واقع وهو واحد من ذنبه حرام واقع، فهو حرام واقعا وحلال ظاهرا لا رأس بذلك. أي إشكال هو أي قوي ترى هذا كيف الجواب عنه أو منه؟ فنشوف هذا يقول فإن قلت مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الواقع، ما توجب على أنه ماذا الحرام واقعا يصير حلال واقعا. الشيخ الأنصاري في جواب الثاني قال إذا أريد أن تطبق كل شيء لك على السنة راح يصير خبر حلال واقعا، لا لا ما يصير ما يصير. ترى وين قلنا مستشبهين كما في الشبهة المجردة عن العلم الشبهة البدوية شلون شلون بالله ده تطبق لي اياه اطبق لك اياه اصير اصير مثلا مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر شو اسمه هذا الكلاس الذي وحده امامي شامل للخمر الواقعي الذي لم يعلم به المكلف ولو اجمالا ما اعلم حرمته ولو اجمالا وحده هذا العلم مسقوط بالشكل البديل يشد يجتنب عن الخمر لكن فهو حرام واقعا لكن اقدر اطبق عليه كل شيء لك حلال بل وحليته في الظاهر نتيجة كل شيء لك حلال لا يوجد خروجه عن العموم المسقوط يعني لا يوجد ان يخرج عن دليل شنو اجتنب عن الخام حتى نقول راح يصير حلال واقعا حتى يصير حرام واقعا ثلاثة ربع انه خام كان واقعا ايش عايز اقول ها لا انا حش واقع لسه اقول ان هذا الجلاس الذي امامي لا يفرض واقعا واقعا انت ممكن على ان انا ما اعلمته بس اقول واقعا حش واقع يمكن على انه واقعا هو خمر واقعا يمكن يقبل لكن حتى لو كان هو خمر واقعا كل شيء لتحلال يشمه وما يشمه يشمه يشمه ما دمت لا ادري خو يشمه فاذا على هذا الاساس كل شيء لتحلال شمله فاحلى مع انه ماذا حرمت الواقعية تاتي وما تاتي لو كان خبر واقعا بل تاتي ما يلزم دليل اجتنب عن الخمر ما يشمله بعد باقي دليل اجتنب عن الخمر يشمل هذا الإناء وهذا الإناء ماذا؟ خمر وحرام وحليت الظاهر ومثنى في ماذا؟ حرام سليم. وقد هذا سلمت في شبه البديع في شبه المقرض عن إجمال المسجد. لذلك يقول قدسة الروح وحليت الظاهر لا يجب فرجة عن العموم المسجد. يا عموم يجتمع على الثلاث حتى لا يكون حراما واقعيا. إذا هدت قبلت في الشبهة البدنية فلا ضير يعني لا مانع في التزام ذلك في الخمر الواقعي المعلوم إجمالها نفس الشيء. نقول نطبق كل شيء لك حلال ويصير كل واحد حلال ظاهرة، لكن ما يلزم من ذلك على أن يصير الخمر حلال ماذا؟ واقعا. وخارج من دليل الشرب عن الخمر لا ما يلزم بعد حرام واقعا ودليل إيش عن الخمر يشد، لكن في نفس الوقت كل واحد من الحلال كما في الشبه البدوية. خوش هذا الإشكال قلت مهم. شنو الجواب؟ استأمل ماذا في الجواب؟ شو شنو الجواب؟ يقول الشيخ الأمصاري حتى فرق بينه. أقول حتى بلاس أمامك هذا البلاس أمامك كل شيء لك حلال تقدر تقول يا لا. لا اشوف انه طاهر لو نجس يعني شنو يعني اعلم لو طاهر لو نجس مغطي ولا شوف هو دائما اقول الشبه البدوية يصير عليها الشبه البدوية ما تفرق منها اي فشنو الجواب ما تفرق لا هذا الجواب على انه هذا علم اجمالي لكنه علم اجمالي غير منجز دائما هاي الشبه ماذا التسلق قد واحد يحول كل شبه البدوية علما الى علم اجمالي هو يقول أنا لما أقول أشك هذا طاهر لو نجس يعني معناه شنو أشك طاهر لو نجس يعني أعلم لا طاهر لو نجس بعد مو شو معناه ولا لما أقول أشك لو هل طاهر لو نجس يعني شنو أشك يعني أعلم إما طاهر إما طاهر علم إجمالي بعد صار ليش ما يصير منجس لأنه هذا العلم الإجمالي لا ليس بالمنجس ليس ليش يعني لا يوجد العلم بحدوث حكم يعني أن إجمالي إنما يصير منجز إذا فرض أنه أوجد ماذا أصول علم دينا بحدوث تكليف فإذا أعلم على أنه لا طاهر لا نجس إذا ما أعلم أنا بحدوث حكم إذا طاهر حكم ما أكو إجتمل إذا نجس أكو إجتمل بل لو كنت أدري نجاسة أكو لكن ما أدري هذا النجس أو ذلك النجس في مثل هذا الحالة أعلم هذا علم إجمالي ماذا منجز يصير ليش لأجل على أنه أوجب حدوث حكم وهو حكم ماذا اجتنب جزما موزع إليه فالخلاصة الشبهة البدوية معناها أشوف وأنا الآن أفترض على أنه إناء أقعد أمامي أشوف لو خمر لو ما أشوف كل شيء لك حلال يشمله وما يشمله إلى أشكال فرشه لكن من الممكن هو خمر واقعا لو لا من الممكن يو لا من الممكن لكن لو كان خمر واقعا سوف يصير حلال يعني واقعا لا لا منافاته بين حليته الظاهرية وبين حرمته ماذا الواقعية فإذا لم تكن منافاة هنا فإذا المنافاة هما تنقول ليس في وجوده في صورة وجود العلم إجمال يعني في صورة وجود إناعين مو إناع واحد معلم إجمالي وين يصير الإجمال المنجز إذا إناء ففي صورة الإناء لما تحسد في الحكي ونقول كل واحد على ظاهرة وما يلزم على أنه يكون ماذا المردد بينهما حلال واقعا كما لا يلزم ذلك في الشبهة البدوية يعني في صورة وجود إناء واحد. شوف الشيخ الأنصاري سيجار أجرى شيخه يقول على أنه فرق بينهما شنو هو الفرق في صورة الشبهة البدوية المفروض المكلف لا يعلم بأنه خمر أكو وإجتنب أكو فيتقبل أن يوجه إليه ماذا فيتقبل المكلف من الشارع أن الشارع شو يقول له؟ كل شيء إلا حلال حلال إلا يتقبل هالشيء ولا يراه قبيحا لأن ما يرى اسم الموجه إليه فلا يرى القبح في توجهه. وأما إذا فرض على أنه كان في الشغل مقنوع بالعلم الإجمالي يعلم أنه ماذا؟ إلى عين واحد منه الخمر هما يعلم اسم الموجه إلى جزمة فيرى من القبيح أن يقول له الشارع كل شيء إلا حلاله يطبق على الثاني لأنه يلزم من ذلك الترخيص إن في المخالفة القطعية وهذا لا يقبله العقل. العقل يقول لا يجوز المخالفة القطعية للتكليف. فإذا أراد يجوز للتنين يصير ماذا؟ تجويز في المخالفة القطعية وهي لا يجوز. أما في مثال الشبهة البدوية هذا المحذور حين إذن لا يأتي ما يدل على أنه هنا أطعش تنين. فالترخيص ليس ترخيصا في المخالفة القطعية حتى العقل ما يستفيده. نطبق. فإن قلت الحكم الظاهري لا يقبح مخالفته للحكم الواقعي في نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة. المحكوم من المحكوم المكلف. الحاكم من الشارع. يقول إذا الشارع كان في الشغل ما يدري هذا خمر واقعا لا بأس أن يظل كل شيء لك حلال ما دام المحكوم يعني الشخص ما يدري هذا خمر. لأن إذا هو خمر واقعا والمكلف ما يدري هذا خمر الشارع لما يقول له كل شيء لك حلال يعني شنو معناه كل شيء لك حلال يعني أنت معذور أفرض على واقعا لكن نادمك لا تدري أنت شنو أنت معذور فجعل الحكم الظاهري مرجعه إلى من يصير ما دام المكلف جاهل إلى معذورية الجاهل لرجوع ذلك رجوع ذلك ياهو يعني حكم الظاهر لرجوع حكم الظاهر إلى معذورية المحكوم الجاهل كما في إطالة البراء كل شيء لك حلال أصل براءة هذا فلو كان المكلف يتمسك بأصل البراءة مرجع أصل البراءة هنا إلى ماذا أنك معذور. وأما إذا كان لا الحكم الظاهري منشأ ماذا مو أصل البراءة منشأ ماذا خبر ثقة أقول حجية خبر الثقة مجعولة شنو معنى حجية خبر الثقة؟ رأيان يوجد معنى الحجية أكو رأي يقول جعل الطريقية مو هجية ولا والعلمية هذا فرد رأي معنى خبر الثقة حجة يعني هو علم طريق للواقع. الرأي الثاني شي يقول مثلك جعل الحكم المماثل مثلك جعل الحكم المماثل يعني شنو يعني إذا فرض على أنه الخبر يؤدي إما إلى وجود شيء وجود ثلاثة جنون معنى الخبر حجة يعني راح ينجعل على ضوء الخبر فرد حكم ماذا ظاهري مماثل لمؤدى الخبر مماثل علما لمؤدى الخبر فمؤدى الخبر إن كان وجود الظهور ينشأ وجود الظهور إذا كان ماذا وجود الجمعة ينشأ وجود الجمعة ينشأ حكم ماذا جديد وهذا تطبيق هم ما في كل يوم جعل الحكم مماثل لذلك العلماء يرغبوا لأنه ماذا يلزم منه ماذا التصريف لذلك يقول لرجوع ذلك يعني لرجوع الحكم الظاهر إلى معذورية المحكوم الجاهل إذا كان مدرك أساس البراءة أصل البراءة نرجعه للمعذورية اللي فعل لك على يعني أنت معذور إذا كان حرام واقع أو يرجع الحكم الظاهر إلى بدلية الحكم الظاهري عن الواقع هذا بناء إذا كان المدرك والخبر مدرك الحكم الظاهري وبنينا على مسلك جعل الحكم المماثل أو برجعوا إلى كون طريقا مجعولا إلى الواقع هذا بناء علينا على أن الحجية بمعنى جعل طريقية أي وجهين تفترق الظاهرية المجعولة على الوجهين؟ عم شرع عن الوجهين جعل الطريقية جعل الحكم المناسب على الاختلاف في المبدأ. هذا الذي يسمونه كله تطويل بلا طائف. وأما إذا في سورة جهل المكلف يمكن الله يقول لك كل شيء لك حالة، لأن مرجع ذلك شنو قلنا لما نقول كل شيء لك حالة؟ يعني أنت معذور لو كان حرام واقعا، وإذا كان خبر عن إله مرجعه إلا إلى أنه جعلت هذا طريقا أو جعلت هذا الحكم بدل عن الواقع. وأما مع علم المحكوم بالمخالفة في سورة العلم الإجمالي فيقبح في سورة العلم الإجمالي الذي يدري من خبر أصل، فإذا أراد يقول الشارع أنه هذا حلال هذا حلال راح يعلم بالمخالفة، فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين. ليش؟ لأن العلم بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم، فإذن الشارع في فعله في فعل ذات المحرم شلون ابن الشارع يحصل بتجهيز التكاف كلا الطرفين وبإجراء البراءة في كلا الطرفين ينافي حكم العقل بوجوب الإطاعة. والحمد لله رب العالمين إلى يوم السبت إن شاء الله.